الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في نقل الحديث. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أولا أبو شيبة صاحب المصنف في السبت الأمين وله جماعة سوى التلمذين. قال: أخبرنا يحيى بن آدم. يحيى بن آدم أين هو؟ قال: أخبرنا ابن أبي ذئب. قال الإمام مالك من ثقات الأثبات قوله جماعة. قال: عن عبد الرحمن بن عطاء. هو من ثقات. عن عبد الملك بن جابر بن عتيك. نعم، هو من ثقات الأثبات من خلال التابعين. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. عن صالح المصالح المصري ثقات الأثبات رواه جماعة. قال: قرأت على عبد الله بن نافع. هو من ثقات. قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. رضي الله عنه. قال: سمعنا النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. الحديث فيه شيء من الضعف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. أبو كريب من ثقات الأثبات رواه جماعة. وإبراهيم بن موسى الرازي. نعم، مقرونا به. قال: أخبرنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة من ثقات الأثبات رواه جماعة. قال: عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مش ممكن شنو؟ حماد بن أسامة. ها؟ عمر بن حمزة. عمر بن حزم بن حمزة صحيح. عمر بن حمزة ومن ثقات. نعم. قال إبراهيم: هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري. عن عبد الرحمن بن سعد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول. أبو سعيد الخدري من السبع المكثرين عن النبي الأمين. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفدي إلى امرأته وتفدي إليه ثم ينشر سرها. نعم، هذا حديث عظيم جدا، فيها تعريف الأمانة، والأمانة من أفضل صفات النبلاء الأمناء. فالأمانة من أفضل أخلاقيات الرجل، والخيانة ليست من أخلاق الصادقين المصدقين الصالحين المصلحين، والخيانة والكذب لا يجتمعان في المؤمن بحال الأحوال، كما ورد في الحديث وإن كان ضعيفا لكن المعنى صحيح. قال: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وأيضا فإن الكذب من أعظم ألوان النفاق، وهو من صفات المنافقين، كما قال الله جل في علاه: مذبذبين بين ذلك لا إله ولا إله هؤلاء. يكذبون على الله جل في علاه، يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيكذبون على الله، كما قال الله في سورة المجادلة، قال: يوم فيعرفون له كما يعرفون لك ويحسبون أنهم على شيء، ألا أنهم هم الكاذبون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يهدي ويتحرى الكذب حتى يقتل عند الله كذاب. وخيانة الأمانة أشد من ذلك، خيانة الأمانة أشد من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الأمة هو الأمين، كما قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لذلك قال عمر الخطاب لما قال لهم: تمنوا تمنوا تمنوا، وكل منهم يتمنى، فقالوا: ما تمنيت أنت؟ قال: تمنيت أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. وقال وهو على فراش موته: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعث إليكم أمينا حق أمين، أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث رجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. والمعنى أنه إذا حدث بحديثه وكلمه ثم استدار عنه كأنه استأمنه على هذا الحديث، كأنه استأمنه على هذا الحديث. لا يصح له ولا يجوز بحال الأحوال أن يفشي هذا الحديث لا سيما وإن كان مضرا له. فلذلك قال إذا حدث رجل بالحديث هنا الأخلاقيات هنا النبل يظهر فيها الصدق والتصديق بأنه إذا التفت صارت أمان صارت أمان. والمعنى أنه لا يخبر أحدا قط بما دار حتى ولا يبين ما دار في المجلس حتى لا يكون بعد ذلك كذابا. وإلا فالأمانة إذا سألت عنها قلنا الأمانة لها علامات ومن أهم العلامات ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة من صور الأمانة إذا حدث الرجل بالحديث ثم ثبت فيها أمانة لا يجوز له أن يفشي سره لا يجوز له أن يفشي سره كما قلنا إلا لمصلحة عامة إلا لمصلحة عامة. وأما الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة يعني هذه المجالس يعني ما فيها وما يدار فيها وما يكون فيها لابد أن تكون بالأمانة وأن من أفشى ما فيها فيكون قد خان الأمانة. وأعظم كما قلنا النقص في الإنسان الخيانة أعظم النقص في الإنسان الخيانة. قال المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. شوفونا الآن قال المجالس كلها بالأمانة المجالس كلها بالأمانة قال إلا ثلاثة مجالس إلا ثلاث مجالس هذه استثناء منقطع كما قال بعض العلماء هذا استثناء منقطع والمعنى هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج محرم أو اقتطاع مال بغير حق. قلنا قول المسلم إلا ثلاث مجالس هذا استثناء منقطع لأن المستثنى منه غير المستثنى غير المستثنى منه. فهنا الاستثناء المنقطع إلا تكون بمعنى لكن إلا بمعنى لكن المجالس بالأمانة لكن المجالس التي تذكر فيها سفك الدم والفرج والمال فلابد أن تنتشر أو الكلام فيها لابد أن يفشيه من سمع ذلك حماية للغير حتى لا يقع عليه الضر. الأصل أنه قال إلا سفك دم إلا سفك دم أو إلا سفك دم يبقى إلا ثلاث مجالس من هذه المجالس إلا ثلاث مجالس سفك الدم سفك دم الحرام يعني جالس زيد مع عمرو وعبيد وعمي فسمع عبيدا يقول لا أقتلن يعني ما هو زيد جالس بيسمع هو أنا بشيء ليس هو خلاص لا يقتلن عمرا. فهو لما سمع ذلك لابد أن يذهب لعمرو ويبلغ لابد أن يبلغ أن يبلغ عمرا بذلك بأنه سيقتله حفاظا على الدماء لا سيما وأن الدم المسلم عند الله تعالى ليس بالهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأرضين على سفك دم امرئ مسلم أكبهم الله في النار ولا يبالي. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. وقال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعنه وأعد له عذابا عظيما. هنا يقول إلا سئل ثلاث مجالس ثم قال سفك دم حرام يعني لو سمع بالتآمر على سفك دم أحد وجب عليه إبلاغه بذلك حتى ينقذ حياته لا سيما وأنه لا يجوز سفك دم امرئ مسلم ظلما. قال أو فرج أو سمع الرجل بأنه يتآمر ويريد أن يحدث امرأة ليفعل بها فحشة فلا بد من ردعه وزجره ولا بد من إظهار ذلك حماية للغير وإلا فالأصل لا ضرر ولا ضرر الأصل لا ضرر ولا ضرر. وأيضا قال أو اقتطاع مال بغير حق أنه أراد أن يغصب أرضا أن يغصب دارا أن يأخذ مالا وسمع ذلك وهو يتسامر مع تجاذب أطراف الحديث مع مثله من مثله من أجل التآمر على أخذ مال الناس فواجب عليه الإبلاغ بذلك واجب عليه الإبلاغ بذلك من أجل الحفاظ على حق الغير لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم. نعم. وأما الرواية الأخيرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الله يوم القيامة أو قال إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الحق بأن هذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الكلام لا يمكن أن يستقيم إلا بتقدير صحيح ولا لا؟ لا يمكن أن يستقيم الكلام إلا بتقدير. فما هو التقدير؟ هنا قال إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فقلنا بأن لا يستقيم الكلام إلا بتقدير. فما هو التقدير؟ شرح النص أتوا به دكتور سامي جرت بها وجهاد أتى بها وأبو البراء بقى إيه راح وجه لا من ضياعها. لا هو الصحيح ما قاله جهاد وتامر. التقدير إن من أعظم خيانة الأمان عند الله يوم القيامة. هذه فيها تلاوة حديد ماشي السيارة يعني كلمة التقدير لا نستقيم الخوف. إن من أعظم خيانة الأمانة لا سيما أن أعظم الأمانة يكون بين رجل ومرأة. إن من أعظم خيانة الأمانة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها يقول فعلت كيت وكيت وكيت فعلت. فهذا من أعظم الخيانة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة من أهم الأمانات ما يحدث بين الرجل وزوجه في الفراش. لكن يستثنى من ذلك من أراد التظلم أو من آل عنها زوجها وهذا حق لها فلها ذلك. نعم يعني من آل عنها زوجها من أضاع حقها فلها أن يعني مستثنى من هذا العموم لها أن تشتكي وتتظلم. أو من كان يعني ماذا أقول لو كان ليس له الصنعة حسن الصنعة وإتقان الأمر وأنه يعني يضيع حقها خلينا بالإبهام يضيع حقها أو يسيء إليها عند التعامل فلها أن تتظلم في ذلك لها أن تتظلم في ذلك. والدلالة الواضحة على الاستثناء قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة قالت يا رسول الله إن إن إن إن إن إن, إن زوجي قد بت النفاعة قد طلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. ماذا قالت؟ قالت وإني معه كهدبة الثوب. حتى سألت خالد بن العاص قال أبا بكر أترى أو تسمع ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فإني معه كهدبة الثوب. ويقال أنها أخذت طرف ثوبها وحركته وهذه معناها أنه يعني كان قالت لا قدر له على الجماع. هذا كلام واضح جدا. فانتظر السلام حتى جاء الرجل فقال له من هؤلاء؟ جاء معه ولدان خلفه. قال ولدان؟ قال ولدان؟ قالت نعم. فقال السلام هذا الذي قلتي؟ نعم. يعني من وين أتى أولاده هذه؟ وأيضا قال له أرأيت ما قالت عنك؟ قالت كذا. قال كذبت والله إني لأنفضها نبض الأديم. قال إني لأنفضها نبض الأديم. الغرض المقصود أنه ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت لوجود الحاجة. ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت لوجود الحاجة. نعم. الفوائد والنقود. الله يرزقكم الأمانة رب العالمين. وأعظم الأمانات الأمانة مع الله جل في علاه والأمانة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الأمانات الأمانة هذه آخر المسائل. وأعظم الأمانات على الإطلاق الأمانة مع الله والأمانة مع رسول الله. وأعظم الأمانة مع الله أعظم تحقيق الأمانات مع الله تعالى تحقيق التوحيد الكامل. أعظم تحقيق الأمانات مع الله جل في علاه تحقيق التوحيد الكامل لقول الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أمانتكم. فالأصل في ذلك أن يؤدي الأمانة لله وأن يؤدي الأمانة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأداء الأمانة للنبي صلى الله عليه وسلم هو العض من النواجذ على سنته والعمل بها ونشرها بين الناس. ثم الأمانات بعد ذلك مع الناس في أموالهم وأعراضهم وأيضا في دمائهم. الفوائد المستنبطة وجوب حفظ السر. عظم الدماء عند الله جل وعلا. أداء الأمانة للزوجة من حسن الأشياء. ثلاثة أمور. ثلاثة. وفي أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: ما حكم مقاطعة البضائع من أهل الكتاب وغيرهم من الرواد؟ والله الأصل النظر في مضرة المسلمين. إن كانت هذه المقاطعة ستوقع الضرر على المسلمين فلا يجوز في حال من الأحوال الأضرار والأضرار، وإن كانت المقاطعة لا تضر المسلمين لكنها توقف تملك أو تمكن الكفرة جاز ذلك. ما حكم بيع التماثيل المحنطة لحيوانات مزكاة زكاة شرعية؟ زكاة الحيوانات مزكاة زكاة شرعية وليست ميتة، ليست نجسة، ولم تكن مصورة، يعني كانت كالشجرة قطعت الرأس، صح ذلك وإلا فلا. مفهوم؟ فاهم؟ ما حيوان مأكول مزكاة زكاة شرعية وعائد لو كسرت رأسه صح ذلك. ما ده مش سبيل لإفساد أمواله استغلال يعني، هو ممكن لا يستخدمه، شيء ضعيف ما يتاكلش مثلا، عصفورة صغيرة، أرنب صغير يستطيع، ممكن متصور يعني، متصور أشياء صغيرة كأسماك الزينة مثلا أو غير ذلك. ممكن إدراك فائدة ضرورة أن يزن المرء الكلام الذي يتكلم به أمام غيره، يعني إن أراد الكلام وكان الشخص لا يستأمن فقد يكون غير صحيح أو قد يحدث بسببه المشكلة. بس جيد، ممتاز، جزاه الله خير. الملخص انه لابد ان يختار من يسمع له او يتكلم له. يقول: الراس تكون موجوده في الحيوان؟ ما يجوز. كانت راس في الحيوان ما يجوز. جبريل امتنع عن دخول البيت، قال: في البيت تمثال فاكسره او اكسر راسه فاجعله كالشجره. يقول: قطع الراس يعني مش هيكون له اي فائده. يبقى خلاص انتهى الموضوع، بلا يوم.